سلام من الله تعالى وبركات ورحمات عليكم تحفكم وتغشاكم في مقدمكم وممشاكم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم، اللهم ارزقنا إخلاصا في النية وسدادا في القول وتوفيقا في العمل، واجعل سعينا هذا لديك مشكورا وعملنا عندك مبرورا، واجعلنا يوم القيامة من الفائزين وإلى أعالي جناتك جنات النعيم من السابقين. اللهم آمين. وارحم اللهم شيوخنا ومعلمينا ووالدينا، واجعلنا هداة مهديين لا ضالين ولا مضلين يا رب العالمين. لماذا نتعلم هذا العلم؟ لماذا نتعلم هذا العلم؟ الله قال في سورة عدها العلماء من أعظم سور القرآن، سورة العصر: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالتواصي بالحق والتواصي بتجديد النية والتواصي بأن بالصبر على ما نلاقيه في سبيل الدعوة إلى الله والعمل على نصرة هذا الدين الحنيف الدين الصحيح، ينبغي أن نكون متواصين بها تطبيقا لما ورد في هذه السورة الكريمة. ومن هذا المنطلق نجدد بالنية أو نجدد النية ونتواصى بتجديدها، وأحث نفسي وإياكم على تجديدها. ويعلم الله، قبل أن أبدأ الدرس رفعت أكف الضراعة إلى الله سائلا إياه أن يجعل كل ما أقوله لوجهه خالصا ابتغاء أن يهتدي بكلامي هذا مهتد، أو يستفيد به مستفيد، أو يرشد به ضال، أو يزداد به عالم علما. فما أنا بذلك العالم الذي يشار إليه بالبنان، إلا أنني أبغي المزيد من العلم معكم وبصحبتكم. فأسأل الله أن يعلمنا جميعا ما ينفعنا في الدارين يا رب العالمين. إذن النية الثانية: لماذا نتعلم هذا العلم؟ لا من أجل الثقافة، لا من أجل أن نجادل به ونناطح به المثقفين أو هذا أو ذاك، وإنما من أجل أن ندعو الناس إليه مواصلة للمسيرة التي بدأها محمد صلى الله عليه وسلم يوم أن بدأ يدعو قومه وهم في ظلمات الكفر وغياهب الشرك رجاء أن ينقذهم من النار. قال صلى الله عليه وسلم: وقد شجوا وجهه الشريف وكسروا رباعيته يوم أحد، اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. نعم، هذا هو هدفه الأول الأوحد، الهدف الأوحد أو الأول لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أن ينقذ الخلق من النار ويهديهم إلى الله وإلى جنات النعيم. فكل من تمثل هديه في الدعوة إلى الله نرجو له عند إخلاص النية ومتابعة سيد البرية صلى الله عليه وسلم، نرجو له أن يصل إلى بغيته وأن يكتب الله لقوله القبول. اللهم اجعل في أقوالنا هذه نورا، واجعل على لقاءاتنا هذه نورا يهدى به كل من طرق باب هذه الغرفة المباركة واستمع إلى الدروس فيها. اللهم اهد بنا، واللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا للمهتدين. هذه بداية إخواني أحببت أن أبدأ بها معكم حتى نجدد النية، ثم ننتقل إلى ما ابتدأناه بالأمس. بالأمس قلنا قرآننا من عند ربنا، أما المسلمون فيكفيهم شهادة القرآن لنفسه، فالله قد أخبر في قرآنه أن القرآن مصدره الله. أنا كمسلم واثق في أخبار القرآن ومصدق بها، ولا شك عندي إطلاقا في أن القرآن مصدره الله، نزل به جبريل الأمين على رسولنا صلى الله عليه وسلم، وجبريل هو متعهد الوحي على نبينا عليه الصلاة والسلام وعلى الأنبياء من قبله. اقرأ في خواتيم سورة الشورى: وما كان لبشر، ليس محمد عليه الصلاة والسلام فقط وإنما البشر من المرسلين عموما، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. وورقة بن نوفل لما أتاه النبي أو أتته خديجة رضي الله عنها برسولنا صلى الله عليه وسلم في باكورة الوحي وقد أصابه ما أصابه، قال له ورقة: ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك، إلى آخر ما هنالك وسيأتينا قريبا. لكن من جملة ما قال له: هذا هو الناموس الذي كان يأتي أو ينزل على موسى عليه السلام. علمنا من هذا أن أمين الوحي جبريل عليه السلام كان ينزل على نبينا عليه الصلاة والسلام كما كان ينزل على أنبياء الله من قبل. إذن نحن المسلمون واثقون في مصدر قرآننا، مصدقون بما ورد فيه من شهادة أن القرآن مصدره الله. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من من؟ من رب العالمين. تنزيل من من؟ من الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه، من يتكلم؟ الله الكبير المتعال. إنا أنزلناه بنون العظمة في ليلة القدر. قال العلماء: الإنزال يقتضي أن يكون هناك منزل بكسر الزاي ومنزل بفتح الزاي ومنزل عليه، فأما المنزل فهو الله سبحانه، وأما المنزل عليه المنزل فهو القرآن، وأما المنزل عليه فهو نبينا صلى الله عليه وسلم. نحن صدقنا، نحن المسلمون صدقنا بهذا. طيب، غير المسلمين ممن يشككون في مصدر القرآن، أو حتى من المسلمين الذين يميلون إلى الأدلة العقلية أكثر من النقلية، أو عندهم شيء من الشك ويريدون الاطمئنان، إلى آخر ما هنالك، فلنا معهم طريق آخر في الإقناع، إنه طريق الأدلة العقلية، برهان العقل الذي لا يمكن لأحد أن ينكره. إذن حديثنا اليوم سيكون استئنافا لما بدأناه بالأمس، من الرد على من يريدون يشككون في مصدرية القرآن ويريدون أدلة عقلية تثبت أن القرآن مصدره الله رب العالمين. فقلنا لهم: نعم، القرآن مصدره الله رب العالمين. سنسلك معكم عدة مراحل في بحثنا هذا لنصل فيه إلى البغية، وهي إقامة الحجة. فإما أن يهديكم الله لقبول الحق فتذعنوا وتنقادوا وتسلموا وتصدقوا بأن القرآن مصدره الله، وإما أن نقيم عليكم الحجة وترفضوا الانقياد لها وقبولها، وعند ذلك فقد دخلتم في سلك آخر، وهو سلك المتكبرين على الحجة البينة، الحجة البالغة، وحينئذ قد أقمنا عليكم الحجة وأعذرنا إلى الله وعملنا فيكم، يا من تشككون في مصدرية القرآن، عملنا فيكم بهداية الدلالة والإرشاد على الطريق، وأقمنا لكم الحجج، ونترك الهداية الأخرى، هداية التوفيق والسداد التي هي بيد الله، وندعو الله لكم بأن يهديكم الله سواء السبيل، وأن يبصركم بالحق ويرزقكم الانقياد له. فنود والله أن يسلم الناس أجمعون، نود أن يسلم الناس أجمعون، وأن يذعن الخلق للقرآن أجمعون، ففيه هدايتهم. قال ربنا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن ليس هدى للمسلمين فقط، بل قال ربنا هكذا: هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. إن الذين يهجمون على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تكفيهم آية واحدة في القرآن الكريم قال الله فيها في خواتيم سورة الأنبياء: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فنبينا صلى الله عليه وسلم للعالمين رحمة، رحمة لمن آمن به إذ أنقذهم من النار، ورحمة لمن قتلهم ممن كفر به وحاربوه وجاهدوه وآذوه، رحمة بهم أن قتلوا ولم تطل أعمارهم في حرب الإسلام، فإن في بقائهم زيادة للآثام والأوزار عليهم وتثقيلا لأحمالهم يوم يلقون الله. وحتى المنافقون استفادوا من هذا النبي الكريم إذ ستر عليهم ولم يفضحهم حتى رأس النفاق. صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقد نهاه عمر، وهو الذي آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم سنين طوالا، ومع ذلك تجد النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال حريصا على أن يبقى الإسلام دين الستر، دين التجاوز لهؤلاء، وعند الله تجتمع الخصوم. إذن كلنا نريد أن يعني ندخل بهذه النية، أن ندعو الناس إلى الحق من أجل إقامة الحجة عليهم إعذارا إلى الله، ومن أجل هدايتهم ندعوهم ونرشدهم وندلهم، ونسأل الله لهم الهداية والتوفيق للرشاد والسداد. حسبنا أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طويل أجتزئ منه الشاهد قال: فإذا بسواد عظيم من الناس في أرض المحشر قد سد الأفق، وفي الجهة الأخرى قد سد الأفق، قال: فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا. قال له الله عز وجل: هؤلاء أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. قال عليه الصلاة والسلام: ما من الأنبياء نبي قبلي إلا وأوتي ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات. هذه آيات 9 لموسى عليه الصلاة والسلام. ونبي الله عيسى صلى الله عليه وسلم آتاه الله آيات أخرى كإبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى إلى آخر ما الآيات التي تقرؤونها في القرآن الكريم. وإنما نبينا عليه الصلاة والسلام أوتي تشاهد بالعين ولا تنقل بالأخبار، تعد كأنها أساطير. وأما قرآننا فالحمد لله رب العالمين، لا يزال بين أيدينا غضا طريا كأنه لم يزل ينزل أو كأنه نازل بالأمس القريب، وهذا من فضل ربنا علينا. أسأل الله ألا يحرمنا. يعلمنا من فضله وأن يهدي الخلق جميعا إلى القرآن الكريم لكي يؤمنوا به لينجوا يوم القيامة. إخواني الكرام، نحن ندعو الناس جميعا إلى الإسلام، ونحن نؤمن بأن الناس جميعا لو كانوا على أتقى قلب رجل في الأرض ما زاد ذلك في ملك الله شيئا، ولو كانوا على أفجر قلب رجل واحد من أهل الأرض ما نقص ذلك من ملك الله شيئا. فالله لا تنفعه طاعتنا ولا تضره معصيتنا. من عمل صالحا فلمن؟ فلله؟ أبدا. القرآن يقول من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، أي على نفسه إثم ووزر المعصية. وأما الله تعالى فلا ينتفع بطاعة المطيع ولا يتضرر من معصية العاصي. فندعو الناس جميعا إلى الله لننقذهم من النار، ونرجو أن يكونوا في موازيننا. قال صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب: والله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، أي من الإبل الحمراء، وقد كانت أنفس ما عند العرب. إذن المسلم إخواني الكرام، علمنا أنه يقتنع بالقرآن وأن القرآن مصدره الله، وقد كلمه القرآن في ذلك فسمع وأطاع، والسلام على من سمع وانتفع. وأما غير المسلم ممن يشكك في القرآن وفي مصدره فنقول له: ماذا تريد؟ يقول: أريد دليلا عقليا على أن القرآن مصدره الله وليس مصدره من نفس محمد، أو أخذه محمد من أحد من البشر والعلماء الذين كانوا يوجدون في ذلك الزمن. نقول له: نعم، تفضل معنا إلى الأدلة العقلية الصريحة. أما الدليل العقلي الأول فهو تلك النوازل التي كانت تنزل بالنبي عليه الصلاة والسلام، محن أو شيء من هذا القبيل، ويحتاج فيها إلى الوحي سريعا لكي ينفض عن نفسه غبار ما هو فيه من المحن، ومع ذلك يتأخر عنه القرآن. قلنا بالأمس تأخر في حادثة انقطاع الوحي، تأخر القرآن كم؟ 15 يوما فلم ينزل الوحي. وفي حادثة الإفك تأخر 30 يوما، شهرا كاملا، وفي غيرها من الأحداث والوقائع، ومع ذلك لم يقدر النبي عليه الصلاة والسلام أن يتكلم بكلمة على أنها قرآن، لم يذكر شيئا ويتكلم به في الحال ليدفع عن نفسه هذه المحن والمصائب ويقول: هذا هو القرآن الذي سيدفع عني، وإنما جلس ينتظر الفرج مثل أصحابه حتى ينزل القرآن الكريم ليبت الكلام في قضية ما من القضايا. هذا دليل صريح، ولقد ضربت لكم مثالا بالأمس القريب أذكركم به. هب أن رجلا في قفص الاتهام قد حكم عليه بالإعدام ومعه الحجة التي تبرئه، ثم هو ساكت لا يتكلم. ما الذي يسكتك؟ ما الذي أخرسك؟ لماذا لا تدافع عن نفسك؟ رقبتك ستطير، ستشنق وتزهق روحك، ما لك؟ تكلم، أبدي حجتك، دافع عن نفسك. فمن فعل ذلك فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يكون في محنة ومعه القرآن من عند نفسه ينظمه من عقله ليدافع به عن نفسه، ثم تراه لا يتكلم، ساكت شهر كامل وعرضه يطعن فيه. السيدة الطاهرة العفيفة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها تطعن في شرفها وتطعن في عرضها، والرسول عليه الصلاة والسلام هذا على زعمهم هم جالس يستمع هذا الطعن وكأنه يتلذذ به، وعنده القرآن في صدره طالع من دماغه ومن ذهنه، هو الذي ألفه وهو القادر على تأليفه وعلى أن يرد عن نفسه، لكنه ساكت. ساكت ليه؟ ما عرفش والله، ما فيش أي تفسير، لكن عندنا نحن تعليل السكوت، ألا وهو أن القرآن ليس من عنده وإنما هو من عند الله. هذا دليل أول ناقشناه بالأمس. اليوم موعدنا مع الدليل الثاني الذي أخذنا منه جانبا يسيرا، أعيده للتذكير ثم نكمل ما بدأنا. قلنا الدليل الثاني: هيا بنا ندرس حالة النبي صلى الله عليه وسلم في أخلاقه وفي تعليمه وفي تاريخه الحقبة الزمنية التي عاش فيها ندرس حياته كده نشوف هل هو فعلا مهيأ أو عنده القدرة والاستطاعة على أن ينشئ القرآن ويؤلفه من عند نفسه أم ليس في استطاعته وإنما هو ناقل عن الله رب العالمين. نشوف. قلنا بالأمس عن الجهة أو الناحية الخلقية بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعى بين العرب أنفسهم من المشركين من أعدائه، والفضل ما شهدت به الأعداء كانوا يلقبونه بالصادق الأمين، الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم. طيب الصادق يعني إيه؟ لا يكذب. طيب إذا ألف قرآنا من عنده وقال هذا من عند الله يسمى إيه؟ لو كان فعل هذا يسمى كذاب، لكنه قال من عند الله، إذن هو من عند الله، لأن الصادق لا يكذب، وقد لقبه أعداؤه بالصادق الأمين، ولا يزال صادقا صلى الله عليه وآله وسلم بأبي هو وأمي، لم يكذب في حياته أبدا. هذه الناحية الخلقية، كان يلقب بالصادق وبالأمين. ما معنى الأمانة؟ ألا تخون الناس في صغيرة ولا كبيرة. والله لو خنت جارك اليوم، لو خنت جارك اليوم في درهم أو دينار لسقطت من أعين الناس أجمعين، وأنت من الدعاة إلى الله، ثم تجد نفسك تكذب على درهم أو دينار أو على بيضة أو على إلى آخره، تسقط من أعين الناس. فكيف يكذب على الله من وصف بالأمانة في أبهى صورها وحللها؟ كيف؟ نعم أحسن الله إليك، في على جبل الصفا قال له قومه حينما سألهم ما تقولون فيه أو هل أنا، قالوا الصادق الأمين، ما جربنا عليك كذبا قط. إذن هذه عقيدة الكفرة من المشركين أعداء الرسول عليه الصلاة والسلام وأعداء القرآن، أنه أمين. والأمين في عرفنا وفي عرف الدنيا كلها هو من يؤتمن على الشيء ألا يخون فيه في صغير ولا كبير. فلم يكن النبي عليه الصلاة والسلام خوانا، لأن الله قد قال له في القرآن إن الله لا يحب كل خوان أثيم، فلم يكن خوانا أبدا عليه الصلاة والسلام. فأن يأتي بقرآن من عند نفسه ثم يقول هو من عند الله، إخواني الكرام، هذا خائن. فلما كانت هذه خيانة ورسول الله عليه الصلاة والسلام من الخيانة بريء، علمنا أنه ما كان ليذر الكذب على الناس ليكذب على الله، وما كان ليترك خيانة الناس ليخون الله. الله قال في القرآن يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. يا أيها الذين آمنوا، يدخل الرسول عليه الصلاة والسلام في ذلك النداء دخولا أوليا. ليه؟ لأنه قال وأنا أول المؤمنين، أول من آمن بالله منذ بعثته صلى الله عليه وسلم، هو أول من آمن بالوحي ثم دعا الناس إليه. إذن أحسن الله إليكم وبارك فيكم، هذه هي الناحية الخلقية للنبي عليه الصلاة والسلام، أخلاقه المتمثلة في الصدق والأمانة التي شهد لها له بها أعداؤه وغيرهم، تأبى عليه صلى الله عليه وسلم أن يكذب ويخون، يأتي بالقرآن من عند نفسه ويقول هو من عند الله. ما هذا لرسول الله بخلق؟ أبداً لا يكون هذا خلق النبي على الإطلاق، وإنما خلقه الصدق. فإذا قال القرآن أتاني من عند الله إذن هو من عند الله، وإذا وخلقه الأمانة، فإذا قال القرآن من عند الله فهو في قمة الأمانة، وأما الخيانة فلا تعرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سبيلا ولا طريقا. الناحية التعليمية وهي الناحية الأخرى التي وعدنا بأن نتحدث فيها وها نحن آخذون في ذلك، الناحية التعليمية، من عاصر النبي عليه الصلاة والسلام من قومه ومن غير قومه من أعدائه ومن أوليائه يشهد بأنه عليه الصلاة والسلام لا يقرأ ولا يكتب، أمي لا يقرأ ولا يكتب. اليوم لا يستطيع أحد أن يكتب كتابا له وزنه ومثقاله عند الناس وعند العلماء والأدباء إلا بعد أن يحترق بنار الثقافة سنين عددا. من الطرائف في هذا، بعض أهل العلم يقول يعني يضرب مثالا لأحد الناس، يقول هذا كمن أكل القاموس في ليلة ليصبح أديبا فمات بعسر الهضم. تخيل، أكل القاموس في ليلة عشان يصبح في اليوم التالي أديب. لا، الأدب والثقافة كتابة كتاب معين، تأليف مؤلف له ثقل ووزن. أذكر لكم مثالا ونموذجا واحدا، دراسات في أساليب القرآن للشيخ محمد عبد الخالق عضيمة رحمة الله تعالى عليه، دراسات في أساليب القرآن، قالوا عنه مشروع حياة. الشيخ رحمة الله عليه مكث مع هذا الكتاب يؤلفه 25 سنة أو 25 سنة، وقع الكتاب في 10 مجلدات، في 10 مجلدات. هذا مشروع حياة، عمر مديد، 25 سنة يؤلف كتاب. ابن القيم كما قلت لكم بالأمس قال قرأت في كتابي، عفوا، قرأت في شبابي 20,000 مجلد قبل أن يكتب مفتاح دار السعادة والكتب التي تعرفونها لابن القيم رحمة الله تعالى عليه، الداء والدواء وإغاثة اللهفان من مصائد الشيطان ومدارج السالكين، وعد قال العلماء لابن القيم رحمة الله تعالى، وزاد المعاد وغير هذا. ابن القيم له أكثر من 500 مؤلف. من أين؟ من حصيلة ثقافته في عمره الأول وقراءاته واطلاعه وطلبه للعلم على الشيوخ. نعم، بهذه الحصيلة وصل إلى تأليف كتاب له مثقاله ووزنه في المكتبة الإسلامية. فكيف نرجع بقى للدليل الذي نريده؟ أنتم تقولون بأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني من أين أتى بهذا القرآن؟ ليس من عند الله. قلنا حياته العلمية لم يكن متعلما، أمي لا يقرأ ولا يكتب، أميا لا يقرأ ولا يكتب، ومع ذلك تراه بارك الله تعالى فيكم ينسب إليه كتاب أعجز الأولين والآخرين. بالله، هل نبي لم يقرأ في حياته يوما كلمة ولم يخط خطا بيمينه؟ قال القرآن الكريم فيه وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. في صلح الحديبية لما جاء سهيل بن عمرو ليعاهد النبي عليه الصلاة والسلام ويكتب معه ميثاقا يكون بين الرسول عليه الصلاة والسلام وبين مشركي مكة، جلس علي بن أبي طالب عليه رضوان الله كاتبا ورسول الله صلى الله عليه وسلم مملياً وسهيل بن عمرو مفاوضاً. فقال النبي عليه الصلاة والسلام اكتب يا علي بسم الله الرحمن الرحيم. قال وما الرحمن الرحيم؟ نحن نعرف أو نعرف أو نعلم باسمك اللهم، اكتب باسمك اللهم. يريد أن تكون صيغة العقد الذي بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم صيغة متفق عليها لا يستبد بها أحد الطرفين. قال اكتب باسمك اللهم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لعلي اكتب باسمك اللهم. قال هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله. قال وما رسول الله؟ والله لو نعلم أنك رسول الله لاتبعناك، وإنما اكتب باسمك اللهم واكتب هذا ما قاضى عليه محمد ابن عبد الله، نسبه إلى أبيه. أما رسول الله هذه لا نعرفها. فقال عليه الصلاة والسلام: والله إني لرسول الله وإن كذبتموني، امحوها يا علي. فكان علي قد كتبها، قال: والله لا أمحوها يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: أرنيها يا علي، حط إيدك على كلمة رسول الله أو رسول الله التي تريد محوها، أنت متحرج أنك أنت تمسحها، وريها لي وأنا أمسحها أنا بإيدي. إيه معنى أرنيها؟ لا يعرف مكانها في الورقة المكتوبة، إذن لا يقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما أتاه جبريل في الغار: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ، ما بعرفش أقرأ، أمي لا يقرأ ولا يكتب. إذن اجمع هذه النصوص مع قول الله تعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أميا لا يقرأ ولا يكتب. فهل مثل القرآن الكريم في بلاغته وفصاحته، هل مثل القرآن الكريم في علو أسلوبه وجودة عباراته يمكن أن يتفوه به ويؤلفه رجل لم يقرأ في حياته حرفا واحدا، لم يكتب ولم يخط بيمينه خطا في يوم من الأيام؟ واليوم المثقفون يعجزون عن كتابة بضع صفحات، بل أساطين البيان وفحول البلاغة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم طلب منهم أن يأتوا من القرآن بمثل سورة منه، تحداهم القرآن بأن يأتوا بمثل القرآن كله فعجزوا، ثم بمثل عشر سور منه كما في سورة هود عليه السلام فعجزوا، ثم بمثل سورة واحدة كما في سورة يونس فعجزوا، فطولبوا بأن يأتوا بسورة من مثل القرآن، يعني تكون شبيهة بالقرآن، شبيهة به فقط وليست مثله على التمام، وإنما تدنو منه، تقترب من القرآن الكريم. أبدا لم يستطيعوا، وهم البلغاء الفصحاء الذين لا يشق لهم غبار في الفصاحة والبلاغة. قوم انت تقول لي ده الرسول هو اللي ألف القرآن وجابه من دماغه؟ إذا كان البلغاء مش عارفين يجيبوا آية، مش عارفين يقولوا آية واحدة بس، مش كده وبس، حتى قصائدهم التي كانوا وخطبهم التي كانوا يخطبونها حتى الخطب التي كانوا يخطبونها والأشعار التي كانوا ينظمونها، كان يأتي غيرهم من بني جلدتهم من الشعراء والأدباء والخطباء والفصحاء ينقضون كلامهم ويخرجون فيه عللا لا تحصى ولا تعد، يتتبع بعضهم بعضا: إيه وانت أحسنت في هذه القصيدة، لا ده انت ارتكبت مخالفة شكلها كذا وكذا، لا ده انت عندك هنا قصور في جانب كذا. هم ينقضون بعضهم البعض وهم بلغاء فصحاء، ثم يقولون: القرآن الذي لم يستطع أحد أن يلحظ فيه ملحظا أو أن يأتي فيه بنقيصة واحدة، يقولون هذا نتاج عقل رجل أمي لم يقرأ في حياته كتابا ولم يخط بيمينه. هذا كلام لا يصدقه أحد. لو كان الرسول عليه الصلاة والسلام مثقفا لقبلنا هذا الكلام، لكن نفى الله عنه الشبهة بالكلية. وبعدين تعال قل لي، هل اليوم الأمية، أنا بكلم الناس اللي هم عايزين دليل عقلي على أن القرآن ليس من عند النبي عليه الصلاة والسلام، هل الأمية اليوم فخر؟ سؤال أسأل به إخواني معي على الغرفة، هل الأمية فخر؟ يعني أنك أنت تقول الحمد لله أنا أمي فخر، أو الحمد لله أنا من سلالة كلها أمية لا تقرأ ولا تكتب ولا يفقهون شيئا، هذه ليست مفخرة، هذه معرة، نسأل الله أن يعافينا وإياكم من الأمية المقيتة. ولكن كان لله حكمة في أمية رسوله صلى الله عليه وسلم أن يدفع عنه الشبه، أن يدفع عنه الشبه، فلو كان مثقفا متعلما فصيحا بليغا كأولئك الفصحاء في عصره لقيل إنه ألف القرآن ويصدقون، هذا ألف قصيدة وهذا ألف خطبة وهذا ألف شيء من المقامات ومحمد ألف قرآنا، يبقى الأمور ماشية زي بعضها، ماشي ممكن يقبل هذا الكلام. لكن الأمية ليست مفخرة وليست منقبة وليست وشاحا يعلق على الصدر، مش تاج يوضع على الرؤوس، ولكن حكمة الله البالغة اقتضت أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام أمياً. ليه؟ علشان لما يجي لي واحد يقول لي القرآن من عند محمد ألفه من عند نفسه، أقول له افتح الله وأرد عليك من عندك أنت. هل رأيت في زمانك ومن بني جلدتك ومن المعاصرين لك الذين رأيتهم بعينيك، أو من العلماء الذين يملؤون السير والتواريخ، هل علمت فيهم واحدا فقط، سمي لي واحد بس، حجز مكانه بين العلماء الفحول الكبار وهو لا يقرأ ولا يكتب؟ أنا عايز نموذج واحد. كل عالم يشار إليه بالبنان، وكل أديب قد احتل مكانة في الأدب عالية، وكل شاعر قد هز بشعره الأسواق، وكل خطيب قد اهتزت من خطبه المنابر، لابد وأن يكون تعلم زمانا ودرس وقرأ وتنوعت ثقافاته. وأما أن يكون هذا القرآن الكريم بهذا الحجم من البلاغة والفصاحة والبيان والنظم القويم والأسلوب البديع، كل هذا من نتاج عقل محمد الذي لم يقرأ ولم يكتب، أقول يفتح الله. كلام لا يقبله عاقل، ليس عاقل، كلام لا يقبله أبله فضلا عن العقلاء. إذن بحثنا في ناحية خلقه فوجدناه يأبى عليه أن يكذب على الله، وأمانته تأبى عليه أن يخون الله ويخون عباد الله، فاطمأننا من الجهة الخلقية له بأنه لا يكذب أبدا ولا يخون أبدا، فيأتي بقرآن من عند نفسه ثم يقول هو من عند الله. وأما الناحية التعليمية فرسول الله صلى الله عليه وسلم قلها وأنت مطمئن غير مؤهل بما معه، غير مؤهل بحكم الأمية التي كان يعيشها وبحكم التعليم الذي لم يتعلمه ولم يجلس إلى شيخ ولم يأخذ عن إمام ولم يقرأ في كتاب ولم يخط بقلم. النبي عليه الصلاة والسلام بكل هذه الأشياء، هذه الأمية التي ليس فيها متنفس علم، لا يمكن أبدا له أن ينتج القرآن. أنا سأعطي مثالا من الواقع يفهمه القاصي والداني، وأنتم من أهل الفهم، اللهم ارزقنا وإياكم جميعا الفهم الصائب، الفهم الصحيح لكتاب ربنا ولما حوله من علوم. ما ظنكم بواحد نعطيه سيارة ونقول له، يقول أنا عمري في حياتي ما مسكت دركشون سيارة، عمري في حياتي ما ركبت سيارة إلا مع السائق، ولا أنا ما ركبتش على كسائق أبدا في حياتي. نقول له طيب تفضل سيارة وأمامك الميدان وأبدع، ورينا أفضل ما لديك في عالم سياقة وقيادة السيارات. ماذا تظنونه يفعل؟ سيرتطم بالجدار فور ركوبه، أليس كذلك؟ وعندي على هذا نماذج حية من أصدقاء أعرفهم ويضحكوننا بمثل هذه الحكايات. إن الذي لم يتعلم القيادة في حياته أبدا يستحيل عليه أن يقود سيارة. وكما جئت بإنسان عادي لتعطيه مفاتيح طائرة ليحلق بها في الأجواء، وتعطي الآخر نوعا قلما وهو لم يكتب في حياته، وتطلب منه أن يكتب لوحة إعلانية تعلق على الجدران، كل هذا مستحيل. إذن رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب يستحيل أن ينتج القرآن. لماذا؟ لأن القرآن عجز عن إنتاجه البلغاء الفصحاء الذين لا يشق لهم في الفصاحة غبار. فالأمي الذي لم يقرأ ولم يكتب، إذا عجز البلغاء فالأمي الذي لم يقرأ ولم يكتب أعجز عن أن يأتي بمثل هذا القرآن من عند نفسه. ولكن لأنه من عند الله أجراه على لسانه. وأضرب مثالا آخر، تخيل واحد يحضر مع في مؤتمر أطباء للقلب مثلا، مؤتمر معقود لأطباء القلب ليناقشوا مسألة حساسة من مسائل القلب علشان نصل إلى أبرز ما توصل إليه العلم الحديث في أمراض القلب وكيفية علاجها. فيدخل إنسان لا علاقة له بالطب وما عهدناه يوما. الكل من الحاضرين يعرف أنه لم يحضر يوما في كلية الطب، هذا رقم واحد. رقم اثنين، لم يحضر في كلية أخرى من الكليات ولم يتعلم يوما، لا في مدرسة ابتدائية ولا في مدرسة متوسطة ولا في ثانوية ولا في جامعة ولا في غيرها من الماجستير والدكتوراه، أبدا إنسان ما عرفناه إلا أميا لا يقرأ ولا يكتب. ثم يعطيهم تخيل، يدخل المؤتمر ويعطيهم في أمراض القلب وأدق مسائله ما لم يصلوا إليه من قبل وما لن يصلوا إليه من بعد مع بحوثهم المتعمقة. بماذا تسميه هذا؟ معجزة. جبت منين يا مولانا يا عم الشيخ اللي انت جاي بتقول كلام في الطب انت ما تعرفش عنه حاجة واحنا عارفينك كويس، جبت منين هذا الكلام؟ يقوم ردد عليك والله تلقنته من أعلم أهل الأرض مثلا واحد أنتم تعرفونه أو لا تعرفونه، تلقنته منه كذا وكذا وكذا. فإذا بهم بعد البحث والتنقيب وجدوا كل حرف قاله لهم صحيح بنسبة 100%. إذن هذا معجزة. نقف وقفة يسيرة. بأميته وعدم تعليمه غير مؤهل أبدا أن يأتي بالقرآن الكريم ولا بمثل سورة منه، ولكن لأنه ناقل عن العليم العلام سبحانه وبحمده أتى بقرآن أعجز أهل الأرض أجمعين. هذا تعليمه، بارك الله فيكم. طبعا الجهلاء من الملحدين والمتغطرسين الذين يتكبرون ولا يريدون الانقياد ولا قبول الحق يقولون لا، حاسب النبي عليه الصلاة والسلام كان أميا صحيح، ولكن كان عنده ذكاء فطري ربنا وهبه له، وبصيرة ربنا مديها له سبحان الله حاجة عجيبة، وعقل كامل ما شاء الله تبارك الله، استطاع بهذه البصيرة وهذه الفطرة وهذا الذكاء أن يدرك الحق والباطل فيؤلف آيات تدعو إلى الحق وتنفر من الباطل، ويعلم الحسن والقبيح فألف في ذلك آيات بذكائه وفطرته وعقله الكامل، ألف آيات تدعو إلى المحاسن وتنفر من القبائح، يعلم الخير والشر، دعاك إلى الخير بآيات كثيرة في القرآن هو اللي مؤلفها، ونفرك ونهاك عن الشر برضو بآيات كثيرة في القرآن هو اللي مؤلفها، ومش كده وبس، وهو عامل جنة ونار في حتة احنا مش عارفينها فين، وعمال يقول للعاصي أنا حوديك في النار دي والمطيع أنا حطك في الجنة. كل الكلام ده يعني ايه من عند النبي عليه الصلاة والسلام، قاعد كده بس ذهنه بيتفتق وعقله عمال يخر قرآن من عنده، ما جابش من عند ربنا حاجة. قد يقول بعض الجهلاء من الملحدين هذا الكلام، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان عنده عقل يمكنه، كان أمي صحيح لا يقرأ ولا يكتب، لكنه كان عنده من العقل ما يؤهله لتأليف القرآن الكريم فألفه بعقله. نقول على رسلك واحدة واحدة، نحن نؤمن بأكثر من هذا في حق النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان عاقلا ذكيا ذا فطرة سليمة وعقل وضيء صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن اقرأ القرآن، تعال نقرأ القرآن من أوله لآخره مع بعض، هل كل ما في القرآن الكريم مما ينال بالعقل؟ يا إخواني اقرأوا القرآن وانظروا ما فيه، هل كل القرآن، نعم سأجيبك الآن، هل كل ما في القرآن الكريم هو يقول لك النبي عليه الصلاة والسلام كان أميا؟ أنا موافق، يعني كأن الملحد الجاهل من الملحدين بيقول لك سأوافقك أيها المسلم يا من تقول بأن القرآن من الله وليس من عند الرسول عليه الصلاة والسلام، أنا موافق إن الرسول كان أمي، لكن الأمية مش كل شيء يا عم الشيخ المسلم، لا الأمية مش كل حاجة، ده الرسول كان أمي أي نعم، ولكنه كان ذكيا صاحب فطرة وعقل كامل، وهذا العقل والفكر المتطور خلاه عارف الخير من الشر والحسن من القبح والهدى من الضلال، فعشان هو عارف كده استطاع بقى بالعقل الكامل والفطرة الحلوة دي والسليمة إنه هو يؤلف آيات تدعو إلى الخير والمحاسن وإلى الهداية، ويؤلف برضو آيات تدعو إلى الشر، عفوا تنهى عن الشر والغواية، فهو قاعد موزع معتمد يبص كده بالقرآن كريم وروح منزله. طيب والله كويس. اليوم كتب أهل العلم يا إخواني مليئة ومشحونة بالإحالات، تلاقي وأصبح الكتاب يوزن عند أهل العلم الآن بكثرة المراجع التي يرجع إليها المؤلف، فتلاقي ثبت المراجع اللي هو قائمة المراجع في نهاية كل كتاب، كلما كانت هذه القائمة عريضة وطويلة كلما كان الكتاب له جودة. ليه؟ لأن صاحبه جمعه من بطون كتب أهل العلم من كمية كبيرة، يحط لك 300-400 مرجع في آخر الكتاب. وآخر يقول لك والله أنا رجعت إلى القرآن إلى القرآن وإلى صحيح البخاري وإلى كتابين ثلاثة من أهل العلم وبس، والباقي كله من عند من نفسي. أنا ممكن أقرأ الكلام ولكن لا أستطيع أن أحكم عليه لا بحق ولا بباطل. إذن كيف تجيب على هذه الشبهة؟ يقول لك النبي عليه الصلاة والسلام كان أميا ولكن كان ذكيا صاحب فطرة سليمة وعقل كامل، فاستطاع أن يؤلف القرآن بهذا العقل الكامل. أقول له ولا يهمك، أنا معاك، أنا همشي معاك واحدة واحدة. تفضل إلى القرآن الكريم لنقرأه سويا. هل كل المعاني اللي في القرآن الكريم ممكن العقل يجيبها؟ وحديك أمثلة. هل كل ما في القرآن مما يدرك بالعقل؟ لا. الجواب لا. طيب عندك دليل؟ نعم، أدلة كثيرة، ولكن علشان الوقت ووقت الدورة وعشان نمضي قدما حاجتزئ ببعض الأمثلة اقتصر عليها الشيخ دراز رحمة الله تعالى عليه، لمن أراد أن يرجع إلى الكتاب حتى يجد كلامنا كله هناك موجودا. نعم، ليس كل ما في القرآن يدركه العقل، بمعنى الحكم على الشيء يا إخواني، هذه عبارة تكتب بماء الذهب، الحكم على الشيء فرع عن تصوره. يعني لازم تشوف الحاجة أولا علشان تحكم عليها. لما أسري بالنبي عليه الصلاة والسلام ورجع إلى مكة وقال أسري بي من البيت الحرام إلى البيت المقدس بفلسطين، ومن البيت المقدس عرج بي إلى السماوات العلى، ثم عدت في نفس الليلة، بعد ما كذبوا قليلا وكثيرا قالوا طيب إن كنت حقا قد أسري بك إلى بيت المقدس وقد رأيته فصفه لنا، نحن زرناه قبل ذلك. ليه قالوا هذا الكلام؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام المعروف عنه بين قومه أنه لم يذهب إلى بيت المقدس أبدا. فلما سئل هذا السؤال صف لنا بيت المقدس، طبعا هو مش فاكر، الدنيا كانت بالليل والأنبياء كلهم موجودين وكان جاي لمهمة أخرى، هو جاي يعد الشبابيك والأبواب بتاعت بيت المقدس، ولا كان رايح لمهمة أعظم وأكبر، فلم يخطر بباله. وانت اليوم قد تدعى إلى جامعة، إلى كلية، إلى مسجد عريق، إلى كذا، فلإلقاء محاضرة، فشغلك الشاغل أن تفيد الناس وأن تذكر الناس، ثم أخرج من المسجد لم أعد الأعمدة التي فيه ولا النوافذ التي فيه. الحكم على الشيء فرع عن تصوره، وحينئذ جل الله له بيت المقدس في رقعة، فجلس أو طفق ينظر فيها ويصف البيت المقدس لأهل مكة، فوجدوه، وجدوا الوصف كما علموا عن بيت المقدس، ولكن ركبهم الغرور والكبرياء. إذن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. تعال ادخل إلى القرآن الكريم، ليس كل ما فيه يدرك بالعقل. طيب ادينا نموذج. حاضر، حوادث التاريخ التي حدثت من آلاف السنين في قوم نوح وقوم موسى وقوم عيسى ومن أيام أبينا آدم وإدريس وقصص الأنبياء، اقرأ قصص الأنبياء في القرآن، حوادث قوم عاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين قوم موسى وعيسى إلى آخره. هل النبي عليه الصلاة والسلام يستطيع أن يصف لك الأحداث التي حدثت؟ وخلي بالك الأحداث مش هو اللي حيتكلم فيها لوحده، هناك كتب تاريخ. لو زل النبي عليه الصلاة والسلام وكذب في حرف وحاشاه عليه الصلاة والسلام أن يكذب، لأظهر اليهود والنصارى وأظهر أهل التاريخ من السابقين النصوص الصحيحة من كتبهم التي تكذب النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن لما وجدوه يقول كما في كتب أولئك كما في كتب أهل العلم، علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك صادق. ولكن هل اتبعوه؟ هل كان النبي عليه الصلاة والسلام بعقله قادرا على أن يصف تلك القرون وما حدث فيها؟ ردوا يا إخواني على هؤلاء، أبدا ليس بمقدوره. العقل لا يكفي في سرد قصص وحوادث التاريخ التي مرت من آلاف السنين. إذن من له طاقة ومن له قبل ومن الذي يستطيع أن يسرد مثل هذه الحوادث والقصص؟ واحد من اثنين، إما من ينقل عمن يعلمها حد عارف وكان حاضر وشاهد وشايف الحاجات دي وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك هو الحق، وهو الله رب العالمين الذي لا يغيب عنه وعن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض على مر الدهور والأزمان. أخبر رسوله عليه الصلاة والسلام بما حدث قبل ذلك في كل العصور. وإما يبقى إذن من الذي يعلم هذه الحوادث؟ واحد من اثنين، إما يكون تلقى عن الله الذي يعلم السر وأخفى ويعلم كل ما حدث في ذلك في تلك الأزمنة، وإما أن يكون شهدها هو بعينه. وأزيدكم ثالثا، وإما أن يكون قد عكف على كتب السابقين فدرس ما فيها ثم أصبح يحدث وكأنه عالم فحل قد درس تلك العلوم كلها وعرف الحوادث اللي حصلت في تلك الأزمنة. إما أن يكون تلقى عمن يعلم هذه الأزمنة وما فيها وهو الله سبحانه، وإما أن يكون عاصر تلك الأمم وحضر في تلك القرون وشاهد الوقائع بعيني رأسه. وهات لي كده واحد يقول إن ممكن حد يعيش من ذلك الزمان إلى اليوم. سيدنا نوح عليه السلام عاش في قومه يدعوهم 1,000 سنة إلا 50 عاما، وقيل عمره كله كان 1,550 عام أو شيء من هذا القبيل يعني، وإن كنا لا نعرج على مثل هذه الروايات ولكن نقول هذا هذه الأعمار التي سمعناها. ولما اشتكى الصحابة أو يعني ربما أشفقوا على أنفسهم من طول أعمار السابقين وقصر أعمار هذه الأمة، إذن الناس اللي قبلنا حيفوزوا ويأخذ المناقب العالية، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أعمار أمتي ما بين 60 و70، فكأنهم تقالوا هذه الأعمار يعني عدنها شوية. فعوضنا الله عز وجل بليلة القدر التي هي خير من 1,000 شهر. فالأعمار الطويلة تجدها هناك عند قوم نوح ومن قبلهم 1,000 سنة، 1,500، 2,000 سنة، لكن أن يعيش إنسان أن يعيش إنسان في تلك القرون السابقة من أيام آدم ونوح عليهما السلام ومن بعدهم الأنبياء ثم هو إلى اليوم عايش وبعدين يحدث أهل مكة به ثم يموت. لا، أنتم يا أهل مكة تعلمون أنه من مواليد 571 ميلادية في القرن السادس الهجري، ولد على أيديكم ورأيتم نشأته صغيرا أميا لا يقرأ ولا يكتب. إذن ليس كل ما في القرآن من المعاني التي تنال بالعقل، وإنما القرآن مليء بالمعاني النقلية البحتة، لابد أن يكون نقلها إما عمن علمه وهو الله، وإما أن يكون درسها في كتب أهل العلم، وإما أن يكون شهد تلك الوقائع مع أهلها. ومن قال بالأخيرين، من قال إنه شهد تلك الوقائع في أيامها وهو عايش لغاية النهاردة، محجوج بالتاريخ مكابر، لأن سيرد عليه أبو جهل ويرد عليه أبو لهب ويرد عليه أمية بن خلف ويرد عليه صناديد الكفر في مكة بأن محمدا عليه الصلاة والسلام لم يرى الدنيا بعينيه إلا في عام 571 ميلادية في عام الفيل كما يسمى، في مكة لا في غيرها، لم يولد في كوكب المريخ، مولود في الأرض في مكة، رأوا بأعينهم ذلك. إذن لا مكابرة في هذا، لم يشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك القصة أبدا. وقل مثل ذلك في قصة يعقوب عليه السلام مع ابنه يوسف، وقل في مثل ذلك موسى مع فرعون وعيسى مع قومه وغير ذلك، قصة ثمود، اقرأ سورة الشعراء وانظر ما فيها من أخبار عجيبة. هل شهدها النبي عليه الصلاة والسلام مع أقوامهم أو مع أولئك الأقوام؟ كلا والله ما حصل، ولن أرد أنا ولا أنت في ذلك، وإنما يرد على الملحدين أبو جهل وأبو لهب أن محمدا لم يولد إلا في القرن السادس الميلادي من بعد ميلاد المسيح عليه السلام. هذه واحدة. طيب، والمكابرة الأخرى أن يقول عكف على كتب السابقين فدرس ما فيها حتى صار راسخا في العلم، أقول وهذه أيضا مكابرة، لأننا أخذنا منذ قليل أنه كان أميا لا يقرأ ولا يكتب. إذن تبين لنا بارك الله فيكم خلال ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن أبدا أن يكون قد ألف القرآن من عنده، لأن هناك معاني في القرآن ليس لها من سبيل إلا النقل فقط، ولا يمكن لعقل بشر أن ينتج هذه الحوادث التاريخية العريضة. يا رجل، ده حتى في سورة الكهف ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. هذه آية واردة في القرآن. في التوراة أن أصحاب الكهف لبثوا في كهفهم 300 سنة. قال العلماء كانوا يؤرخون بسنين غير السنين القمرية التي نؤرخ نحن بها التي ذكرها القرآن. وبالتالي الكسور، أنت تعلم أن السنة الميلادية تفترق عن السنة الهجرية 13 يوما. فشوف 300 سنة يعملوا إيه. هذا إذا كان الحساب بالميلادي، ولكن الميلادي هذا من بعد ميلاد المسيح، والتوراة موجودة إلى الآن، يعني موجودة إلى مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وقد نص فيها على أن النبي عليه الصلاة والسلام، أو نص فيها على أن أصحاب الكهف قد لبثوا في كهفهم 300 سنة. جاء القرآن وقال 309. التسعة هذه فرق ما بين السنين القمرية والسنين الميلادية أو السنين الشمسية. كذلك النجاشي على سبيل المثال لما أتاه جعفر بن أبي طالب في المهاجرين إلى الحبشة وتلا عليه القرآن من فاتحة سورة مريم، سبحان الله، قرأ عليه فاتحة سورة مريم التي تثبت أن عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام الذي يدعي النصارى أنه إله، أنه هو الإله. سورة مريم في البداية تدل على أنه مولود، أمه مريم ومن غير أب، وبنفخة جبريل عليه السلام، وجبريل هو المرسل من قبل الله عز وجل. ولما تعجبت مريم كيف يكون لي ولد وأنا لم أكن بغيا ولم ليس لي زوج، قال كذلك قال ربك هو علي هين. طيب عيسى ساعتها كان لسه منفوخ في بطن أمه، نفخ الآن، لسه يتكون في بطن أمه. ثم يقول جبريل لمريم كذلك قال ربك. فقولوا لنا أيها النصارى، قبل أن يأتي عيسى إلى الدنيا، من كان رب هذا الكون؟ من كان اللي مسير الدنيا ومشيها؟ من الذي كان يعني يرزق الناس ويحدد آجالهم وأعمارهم؟ كان عيسى قبل أن يولد؟ هذه مكابرة. طيب وإذا قلنا عيسى كان لا لسه مش موجود، ما كان للإله أبدا أن يكون عدما. الإله لا يكون عدما، وإنما يوجد الخلق من عدم ويعدمهم في آخر الزمان فلا يبقى من الخلق أحد، ويبعثهم للحساب. من أقوى الصفات، أو مش عايز أقول أقوى عشان ما أفاضلش في صفات الله فاجعلها قوي وأقوى، وإنما الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فالحياة صفة لا تفارق الله عز وجل، لم يكن من عدم سبحانه بحمده وحاشا لله، ولم يكن يوما عدما ولن يكون عدما، بل هو منذ القدم وسيبقى إلى الأبد، منذ الأزل وسيبقى إلى الأبد يبعث الخلق. وليس كذلك فقط، وإنما يدخل أهل النار إلى النار وأهل الجنة إلى الجنة، ويقول لهم كما في سورة هود خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. إذن النجاشي لما تلي عليه القرآن الذي يهدم عقيدة النصارى رأسا على عقب، ووجد الكلام مستقيما، قال رحمة الله تعالى عليه ورضي عنه، قال إن هذا والذي جاء به عيسى ليخرج من مشكات واحدة. يعني المتكلم بالقرآن وبالإنجيل الصحيح واحد، هو الله عز وجل. أرسل جبريل بالإنجيل إلى عيسى، وأرسل جبريل بالقرآن إلى محمد صلى الله عليه وسلم. المضمون واحد والألفاظ مختلفة، المحتوى واحد والشرائع مفترقة، مختلفة بس شوية الفروع، وأما الأصول فواحدة. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. في كل أمة رسولا مرسل بشيء واحد، أن اعبدوا الله فقط لا غير. أيضا الأخرى التي نقولها، نقول أن القرآن ليس كل ما فيه من المعاني التي تدرك بالعقل، وإنما فيه حوادث تاريخ، وفيه حقائق دينية غيبية، وفيه حقائق، وفيه نبوءات غيبية. أما الحقائق الدينية الغيبية زي إيه؟ العقل ممكن يصل إلى إيه؟ يصل إلى أن يعني النبي عليه الصلاة والسلام ممكن عقله يدل عليه على أن الله عز وجل سيبعث الناس بعد هذه الحياة علشان يحاسبهم. ليه؟ لأن الله لا يعبث. فلما خلق الخلق لم يكن عابثا أبدا، وإنما أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ لا، وإنما خلقهم ليعبدوه ثم يبعثهم ليجازيهم على أعمالهم. المحسن إحسانا يجازى بالإحسان، والمسيء بالنيران، نسأل الله السلامة والعافية من نار جهنم. نعم، إذن بارك الله فيك، العقل قد يهدينا إلى هذا، لكن ماذا وراء هذا من الغيبيات، أو ما وراء هذه الأمور من الغيبيات، من يوصلنا إليها؟ لقد حكى لنا القرآن الكريم تفاصيل مبدأ الخلق ونهايته، ويوم القيامة وما يكون فيه، والجنة وألوان النعيم فيها، والنار وأصناف العذاب فيها. ذكر لنا القرآن الكريم من الأمور الحقائق الدينية الغيبية ما لا يمكن أبدا للعقل أن يدركه. بعض إخواننا يطلب من الأدمن أن يرفع عنا التنقيق، هكذا وردتني الرسالة، يعني الأمر إلى أخينا الشيخ محمد بن حسن، هو أدرى بهذه الجوانب، أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. إذن الحقائق الدينية الغيبية لا يمكن أن تدرك بالعقل يا أخي الكريم. ما تقول ليش القرآن مليان بالحسن والقبح والخير والشر، والرسول عليه الصلاة والسلام عرف هذه الأشياء وكان عالما بها، وبالتالي استطاع أن يؤلف القرآن وفقا لهذه الأشياء. لا، القرآن فيه حقائق غيبية لا يمكن الوصول إليها بالعقل على الإطلاق، وإنما طريق الوصول إليها واحد لا ثاني له، الإخبار والتلقي عمن يعلم هذه الحقائق في مكانها. يوم القيامة لسه ما جاش يا إخوان، ارجع بارك الله فيك مرة أخرى إلى الكلمة التي قلناها منذ قليل، الحكم على الشيء فرع عن تصوره. هل النبي عليه الصلاة والسلام يعني عاش يوم القيامة ثم أتانا بما يكون فيه؟ في يوم كان مقداره 50,000 سنة، العرق يلجم الناس ويأخذ بعضهم إلى حقويه وبعضهم إلى ترقوتيه وإلى آخره، وحديث الشفاعة وما يكون فيه. من أين أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الأشياء؟ من إخبار الله له، وأما من عقله يفتح الله، فيش كلام من ده، لأنه لا يعقل. الحكم على الشيء فرع عن تصوره، ولم يحضر النبي عليه الصلاة والسلام تلك المواقف لأنها لم تأتي بعد، لم تحصل بعد، ولكن أخبر بما أخبره الله به، ونحن نصدق. الرسول عندنا مصدق عليه الصلاة والسلام، والوحي النازل عليه كما قال الله عن جبريل وما هو على الغيب بضنين، آمنا بالله. إذن هذه بارك الله فيكم واحدة، الحقائق الغيبية. طيب والنبوآت الغيبية؟ النبوآت الغيبية إيه؟ النبوآت الغيبية الأمور التي لم تحدث بعد، اللي حتكون في الدنيا، حاجات حتحصل في الدنيا لكن لسه ما جاتش، يخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام ثم يموت وتحصل بعده بسنين، أو يخبر عنها في سنة كذا وتحصل بعد هذا الإخبار بسنين، والرسول عليه الصلاة والسلام لا يزال حيا. أدي لك مثال، لما تبع سراقة بن مالك رسول الله عليه الصلاة والسلام في طريق الهجرة، ماذا قال له؟ ماذا قال له؟ قال له ارجع يا سراقة ولك سواري كسرى. كسرى مين يا عم الله يكرمك؟ ده احنا في الصحراء مطرودين وحالتنا حالة، والقوم يعني يبحثون عنا، وقد رصدوا لنا 100 ناقة لمن أتى بمحمد صلى الله عليه وسلم حيا أو ميتا، ومع ذلك ارجع يا سوارة ارجع يا سراقة ولك سواري كسرى. منين النبي عليه الصلاة والسلام كان برضو جايبها من عقله دي ولا ايه؟ وإنما أوحاه الله إليه، وقد كان، ومن قال غير ذلك يعني نرد عليه بالتاريخ الذي لا يكذب. يا إخواني، التاريخ شاهد غير متهم، لا يستطيع أحد أن يطوع التاريخ لهواه أبدا. ابحث في التاريخ تجد فيه ما يسر خاطرك وما يرد عنك في غيبتك، ارجع يا سراقة ولك سواري كسرى. فيرجع سراقة رحمة الله عليه ورضي عنه، لأنه آمن بعد ذلك وغزى في غزوة من الغزوات في الفرس، وفي عهد عمر رضي الله عنه الفاروق يؤتى بسواري كسرى، فيقوم عمر عليه رضوان الله ويلبس سراقة سواري كسرى وتاجه أمام الناس تحقيقا لنبوءة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه النبوءة جاءت من عقل النبي عليه الصلاة والسلام. وش عرفه أن كسرى له سوارين؟ منين جاب الكلام ده؟ وبعدين لما كان عمر بن الخطاب مثلا قادر أنه هو يقول إيه، خليني أكذب نبوءة النبي عليه الصلاة والسلام، أخذ السوارين بدل ما أديهم لسراقة أديهم لزيد ولا لعبيد علشان يبقى كده. لكن أعطى سراقة تحقيقا للنبوءة، نعم، لأنها تحققت بما لا يدع مجالا للشك. إيه رأيك في هذه النبوءة الغيبية؟ ألا. ونبوءة أخرى مثلا، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع عباد النار، فكان المسلمون يميلون إلى نصرة الروم، يعني يحبون النصر يحبون النصر للروم على الفرس لأنهم أهل كتاب، والمشركين في مكة يحبون نصر الفرس على الروم لأنهم هؤلاء مجوس وهؤلاء عباد أصنام، تقاربت أفكارهم، تشابهت قلوبهم. نعم، قال الله لرسوله وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، وكانت الغلبة في غضون 7 سنوات. هذه نبوءة غيبية. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. بعدها يقول الله عز وجل إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. هذه نبوءة غيبية. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذه نبوءة غيبية. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. ماذا لو آمن أبو لهب وقال لأكذبن رسول الله الذي يعدني بجهنم، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ماذا لو قال ذلك؟ ألم يكن يكذب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا؟ ولكن نبوءة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست من بنيات أفكاره، ليست من عقله، وإنما من عند الله الكبير المتعال، لا تتخلف أبدا. فالذي يتكلم في الأمور الغيبية أو النبوءات الغيبية واحد من اثنين، إما أن يكون دجالا عرافا من المنجمين ولا يبالي أصدقه الناس أم كذبوه، هل يقولون فيه أنه صادق أم كاذب، وكذلك إما أن يكون المخبر بهذه النبوءات رجل اتخذ عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده. ونقف الآن، هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معروفا بأنه من المنجمين؟ هل كان عرافا؟ هل كان الناس يقصدونه يوما من الأيام لي يعني يقرأ لهم الفنجان أو يستقسم بالأزلام أو يضرب لهم الرمل كما يقولون أو إلى آخره من هذه الأمور؟ هل كان عرافا أو دجالا؟ حاشاه صلى الله عليه وسلم أن يكون كذلك. لم يتعاطى علم المعرفة اللي هو علم العرافين ولا التنجيم، ولم يعرف يوما عن أخباره بأنها خليط من الصدق والكذب. العراف قد يصدق الكلمة ومعها 100 كذبة. ليه؟ لأن الذي يخدم العرافين الجن، والجن يسترقون السمع، وبعد نزول القرآن ومبعث النبي صلى الله عليه وسلم حيل بينهم وبين استراق السمع. اقرأ سورة الجن بتمعن وانت تنبسط خالص، تجد هنالك ما يسرك. وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، الجن يتكلم، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. كانوا يسترقون السمع، يعني إيه؟ يتسمعون، والله يعلم ذلك، الله لا يخفى ولا يعزب عن علمه مثقال ذرة، ولكن لحكمة أرادها الله أباح لهم أو تركهم ليسترقوا شيئا من الحقيقة من أوامر الله التي يصدرها لملائكته، فينزلون بها على العرافين، يقولون للعراف، يخدم العراف، يقول له إيه؟ سيأتيك فلان بولده مريض، قل له ابنك ده في المرض ده حيموت بعد يومين اثنين، لأنه سمع الله يأمر ملائكته بهذا، بأن يموت ابن فلان بعد يومين بسبب المرض الذي هو فيه، تمام؟ فيعطون العراف هذه المعلومة، فيأتي العراف عشان يحبش بقى على المعلومة دي ويديها شوية حاجات كده والأمور تمام، يكذب معها 100 كذبة. فالناس إذا صدق كلام العراف في موت هذا الصبي طاروا بها وفرحوا، هذا يعلم الغيب. فهل كان رسول الله كذلك أخباره للناس صدق أو حقيقة واحدة ومعها 100 كذبة؟ أبدا، حاشاه صلى الله عليه وسلم، كانت أخباره حقا لا يتخلف منها شيء، بل كل ما تنبأ به أنه سيكون في المستقبل كان وبحول الله على أبدع وأحسن ما يكون، لم يخالف الحقيقة ولم يخالف الواقع نبوءات النبي صلى الله عليه وسلم مقدار شعرة، كل ما تنبأ به حصل كما تنبأ صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إذن نقول مثل هذه النبوءات، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وآية وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين على مدى الزمان ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه. هذه نبوءات غيبية حصلت، إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. بل خذ أبدع من هذا وأكثر، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. قال الله في سورة البقرة فإن لا تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار. نعم، إذن هذا تحدي صريح لأهل الأرض مجتمعين، عربيهم وأعجميهم، أبيضهم وأسودهم، عالمهم وجاهلهم، مثقفهم وغير مثقفهم، الذكي منهم والبليه، المؤمن منهم والكافر، القريب والبعيد، الأمير والغفير، كل هؤلاء مدعوون في تحدي صريح صارم قاطع لا يحتمل التأويل. هيا تضافروا وتعاونوا وتناصروا وتظاهروا على أن تأتوا بمثل هذا القرآن الذي أتى به رجل واحد أمي منكم. أيها العلماء في كل مكان ومن كل حدب وصوب، أيها المثقفون، أيها المتشدقون، أيها المتفلسفون، أيها الأدباء والخطباء، أيها الشعراء والأمراء، يا من تقولون بأن القرآن من عند محمد صلى الله عليه وسلم بحول ربنا تبارك وتعالى، يعني ننهي هذه الكلمات القليلة القادمة لنختم بها هذه المحاضرة، يا من تقولون بأن القرآن من عند محمد، هيا اجتمعوا جميعا يا أهل الأرض في كل مكان، في تحت كل سماء وفوق كل أرض، حبذا لو اجتمعتم لتأتوننا بمثل القرآن الكريم، تكون يعني تثبتون بأن القرآن من عند هذا البشر، من عند هذا الرجل. فلو كانوا يستطيعون أن يكذبوا القرآن في هذه النبوءة لفعلوا، ولكن لأنهم عاجزون ركبوا متن الحتوف والسيوف، استنطقوا السيوف بدلا من الحروف، وبدلا من أن يعجزوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يعارضوا قرآنه بأن يأتوا بمثله أو حتى بمثل سورة منه، يعني اتخذوا في حربه كل السبل إلا هذا السبيل. وركبوا كل صعب وذلول لإسكاته، إلا هذه الجزئية، جزئية المعارضة، لم يستطيعوها، وسيأتينا عنها كلام بإذن الله تعالى بتفصيل في أوقات لاحقة. إذن ما في القرآن من حوادث التاريخ ومن الحقائق الدينية الغيبية ومن النبوآت الغيبية لا تصدر من عقل إنسان أو من عقل بشر أبدا، وإنما تصدر وسبيلها الوحيد التلقي عن الله الذي يعلم السر وأخفى. فهذا دليل صارخ وواضح ساطع وبرهان ناصع لا يحتمل تأويلا على الإطلاق، بأن القرآن كلام العزيز الحميد أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس لرسول الله فيه ناقة ولا جمل في نظمه، اللهم إلا حفظه ودعوة الناس إليه وتطبيقه. أسأل الله الكريم المنان أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وننتقل بعد ذلك بإذن الله في حلقتنا القادمة من يوم الأربعاء القادم إن أحيانا الله عز وجل إلى نقطة أخرى ومرحلة أخرى من البحث مع أصحاب العقول الذين يريدون الهداية. أسأل الله أن يهدينا ويهدي بنا وأن يجعلنا سببا للمهديين، ننتقل معهم إلى مرحلة أخرى من البحث. أقول قولي هذا وأستغفر الله الكريم المنان لي ولكم، أشكر لكم هذا الاستماع والاهتمام، وأسأل الله الكريم المنان أن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا لنا يوم المسير إليه، وأن يجعله نورا لنا على الصراط يوم نقدم عليه، إنه ولي ذلك ومولاه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.